وهما قراءتان سبعيتان في القرآن الكريم، وأيدناه بروح القدس قراءة الجمهور، وأيدناه بروح القدس قراءة المكي ابن كثير. فيصح هذا يصح هذا. الحديث القدسي وبالاتفاق أنه ينسب إلى الله جل وعلا بصريح العبارة، لأنه فيه لأنه يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، أو أن الله تعالى يقول، فهو بالاتفاق ينسب إلى الله عز وجل في الرواية والإسناد. ولكن يختلف أهل العلم هل الكلام من الله لفظاً ومعناً، أو المعنى من الله والكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف بين أهل العلم. فمنهم من يرى أن الحديث القدسي كالحديث النبوي الشريف، كالحديث النبوي الشريف، إلا أن الفرق بينهما أن القدسي فيه شرف بأنه يضاف إلى الله عز وجل، فيقال قال الله تعالى فيما يرضي ربي عز وجل، وإن كان اللفظ ليس لفظ، ليس هو كلام الله، وإنما المعنى من الله والكلام من النبي عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن المعنى واللفظ من الله عز وجل، وهذا أظهر، وهذا يظهر أظهر وأقوى بصريح العبارة، قال قال الله تعالى فيما يروي عن ربي عز وجل. لكن في فرق بين هذا الحديث القدسي والقرآن، القرآن خص بخصائص لا توجد في الحديث القدسي، القرآن منقول بالتواتر، متعبد بتلاوته، معجز بأقصر سوره، وشرفه عظيم تاليه له بكل حرف حسنة والحسنة عشر أمثالها، يشفع صاحبه في صاحبه. فضائل القرآن كثيرة خصت بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن الكريم، وهو ما شمل ما بين الدفتين. والحديث القدسي له شرفه، لكن ليس متعبد بتلاوته، ليس معجز بأقصر سوره، ليس فيه سور وآيات، إنما هو كلام نثر، ليس كالقرآن الكريم الذي هو سور وآيات، مفتتح السورة بسم الله الرحمن الرحيم ما عدا التوبة. فهذا الفرق من الفوارق فيما بين هذه الأمور. والحديث هذا تضمن معاني عظيمة، صفات جليلة لله عز وجل، صفات العظمة لله تعالى، كمال عدله، كمال علمه، تضمن كمال حكمته، تضمن كمال غناه، تضمن سعة ملكه، تضمن تمام وحقيقة عدله، تضمن عنايته ورفقه بعباده، تضمن رأفته بالعباد، تضمن صفات عظيمة جليلة فيها عناية الله عز وجل بالعباد، وفيها رعاية الله عز وجل للعباد. وهذا من الأدلة التي يستعملها العلماء في إثبات وجود الله عز وجل، لأن جملة الأدلة العقلية التي يذكرها العلماء تندرج تحت أصلين عظيمين، دليل أدلة الوجود، أو أدلة وجود الله عز وجل، أدلة الخلق والإيجاد والإحداث، وأدلة الإتقان والإحكام والعناية، هما أصلان. الأدلة العقلية لوجود الله عز وجل أصل يدور حول الإيجاد والخلق والإبداع، وأصل حول الرعاية والإتقان والإحكام، وهذا مما يدخل في الأصل الثاني. نعم. قال الشيخ حفظه الله: قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه، هذا من الأحاديث القدسية، وهذه العبارة من العبارات التي يعبر بها عن الحديث القدسي، ومثلها عبارة قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العبارة حديث قدسي، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى، فيما يرويه عن ربه عز وجل، أو فيما قال قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: والحديث القدسي هو ما يسنده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه تعالى ويضيفه إليه ويشتمل على ضمائر التكلم التي تعود إليه سبحانه وتعالى. وهو من ناحية الثبوت وعدمه كالحديث الشريف كالحديث النبوي، يعني الإسناد إذا توفرت فيه شروط الصحة قلنا حديث صحيح، إذا توفرت فيه شروط الحسن قلنا حديث حسن، وإلا فهو حديث ضعيف. وهناك من جمع الأحاديث القدسية، يعني عددها ليس كالحديث النبوي، يعني هي نحو 300 وشيء أو أكثر من ذلك، وبعضهم جمعها أظن الحلل السندسية في الأحاديث القدسية أو الأنوار كذا في الأحاديث القدسية، هناك من جمع مجموعة منها، فتطبق عليها شروط قبول الحديث، إذا توفرت شروط القبول كان حديثا مقبولا إما صحيحا أو حسنا، وإلا فإنه ضعيف. نعم. قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على يا عبادي فيها العناية، الله عز وجل يقول يا عبادي، هو غني عنا، غني عنا، ماذا يحتاج من ماذا نقدم له سبحانه وتعالى، ما الذي نقدمه وما الذي يحتاجه منا، ما يحتاج منا شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن الله لغني عن العالمين، الله غني عن العباد، الله غني عن العباد، خلقهم وليس بحاجة إليهم، وإنما خلقهم والنفع يدور ويعود لأنفسهم، ومع ذلك انظر إلى هذه العناية والرعاية، يا عبادي، ويضيفنا إلى نفسه الشريفة العظيمة، هذا مما يدل على شدة عنايته بالعباد ورعايته بالعباد. نعم. قوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، هذا أمر لابد من أن ننتبه إليه، لا أحد يوجب على الله شيء ولا أحد يحرم على الله شيء، وإنما هو الذي يوجب على نفسه وهو الذي يحرم على نفسه، ولا يصح ولا يجوز أن نقول يجب على الله كذا ويحرم على الله كذا، كما تقول المعتزلة فرقة من الفرق الإسلامية التي انحرفت عن منهج أهل السنة والجماعة، وإنما نقول الله يوجب على نفسه، الله عز وجل يوجب على نفسه، وأفعاله سبحانه وتعالى لا يكون فيها نقص ولا عبث، بل هي موافقة لتمام الحكمة، فأهل السنة والجماعة وسط بين أهل الاعتزال وأهل والأشاعرة، أهل الاعتزال يقول يجب على الله أن يعدل ويحرم على الله أن يظلم، ويجب في حق الله العدل إلى آخره، الأشاعرة في المقابل يرون أن ما أوجبه الله وحرمه الله عز وجل هو ذاك، وقد يكون يوجب على نفسه أو يحرم على نفسه خلاف ما هو ثابت، يعني قالوا لو أن الله عز وجل أمر بالشرك ونهى عن التوحيد كان الواجب هو ذلك، لكن المعتزلة يقولون لا، يجب على الله أن يفعل كذا ويحرم عليه يفعل كذا، أهل السنة والجماعة قالوا لا، الذي يوجب على نفسه الله عز وجل هو الذي يوجب على نفسه وهو الذي يحرم على نفسه، وأفعاله موافقة للحكمة وموافقة لتمام الحكمة ومنزه عن كل عبث وعن كل نقص وعن كل نقص. نعم. قال الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فقد حرمه الله على نفسه ومنعها منه مع قدرته عليه وعلى كل شيء فلا يقع منه. فهنا المعتزلة يقول لا، يحرم على الله أن يظلم، الأشاعرة يقول إذا أراد أن يظلم كان ذلك كمالا في حقه، أهل السنة والجماعة يقول لا، التحريم هو الذي يحرم على نفسه، ولكن الله عز وجل لا يفعل إلا ما هو من تمام العدل وإلا من تمام الكمال. نعم. وقد حرمه الله على نفسه ومنعها منه مع قدرته عليه وعلى كل شيء فلا يقع منه الظلم أبدا لكمال عدله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، أي لا يخاف نقصا من حسناته ولا زيادة في سيئاته، أو تحميل أو تحميله سيئات غيره سيئات غيره. ونفي الظلم عن الله عز وجل في هذه الآيات متضمن إثبات كمال عدله سبحانه. هذا هو أن الصفات في حق الله عز وجل إذا جاءت الآية الحديث في نفي الصفة عن الله عز وجل نفي صفة ما فهي تتضمن كمال الضد. لما قال عز وجل في الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة الغفلة يعني لا يأخذه لا غفلة ولا نوم. هذا يدل على إثبات ضد الصفة إثبات كمال حياته إثبات كمال حياته الحياة التامة الكاملة فلا يلحقه نقص ولا يلحقه غفلة ولا سهو ولا نسيان ولا نوم ولا غير ذلك. نعم. قال ونفي الظلم عن الله عز وجل في هذه الآيات متضمن إثبات كمال عدله سبحانه. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم وكونه خلق الأفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى كما أنه لا يوصف بسائر القبائح التي يفعلها العباد وهي خلقه وتقديره فإنه لا يوصف إلا بأفعاله لا يوصف بأفعال عباده فإن أفعال عباده مخلوقاته ومفعولاته وهو لا يوصف بشيء منها إنما يوصف بما قام به من صفاته وأفعاله والله أعلم. نعم هذا هو الذي خلقها أفعال العباد خلقها الله عز وجل خلقها الله سبحانه وتعالى لكن لا يوصف بها فلا يقال ما دام الظلم موجود والله خلقه فهو الذي يوصف به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا بل هو سبحانه وتعالى خلق العباد وجعل لهم المشيئة وبين لهم العدل من الظلم وحرم عليهم الظلم وأمرهم بالعدل وترك لهم المشيئة فمن شاء لمن شاء منكم أن يستقيم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالعبد له مشيئة وإن كانت لا تخرج عن مشيئة العباد لكن لا يضاف ذلك إلى الله لا تخرج عن مشيئة الله لكن لا يضاف ذلك إلى الله عز وجل لا يضاف إليه الظلم أو نحو هذا. فإن قيل لماذا خلق الله ذلك أولا الأصل أن هذا السؤال يرد من أناس السؤال يرد من أناس إما أن يرد من ملحد كافر لا يؤمن وإما أن يرد من متشكك وإما أن يرد من مخالف لدين الإسلام يريد أن يطعن فيه وإما أن يرد من المسلم وهذا المسلم إما أن يريد أن يتفقه ويتعلم لرد الشبهات أو يكون فيه شيء من التردد والتشكك. فأما الملحد فالنقاش معه في وجود الله وأما هذه فهذه شبه يرد عليها الأمر فيها سهل كذلك مع غير المسلم إذا أراد أن يشكك في هذا الدين. وأما المسلم فالأصل أنه يوقن ويعترف ويقر بالله عز وجل فننطلق معه من هذا الأصل وهو إيمانه بالله وإيمانه بكمال الله وإيمانه بكتاب الله. فربنا قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقل أنك إذا قلت لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أي أننا وقفنا أمام حاجز لم نجد فرارا منه فسلمنا. لا ليس هذا وإنما هذا من تمام عجزنا لإدراك ماذا؟ لإدراك ما عند الله سبحانه وتعالى. طيب نحن نعلم صفات الله عز وجل هل ندركها؟ هل نحيط بها؟ الله عز وجل ذكر لنا حكما هل نحيط بكل تلك الحكم؟ لماذا لا نحيط بها؟ لأن عقولنا قاصرة عن إدراك كل ذلك ومن هذا تقصر العقول عن إدراك مثل هذه الأمور وإن كان لها أجوبة فهذا مما يجاب به. كذلك يقال أن الله عز وجل في خلقه حكم وفي ما يقدره ويقضيه حكم. فوجود الشر يتميز به الخير ووجود الظلم يتميز به العدل ووجود السلب يتميز به الإيجاب ووجود الخفض يتميز به الرفع ووجود السفل يتميز به العلو وهلم جرى فإن قال ولماذا لا بد أن يكون الشر ويكون الظلم وأن يكون؟ أنا أقول أنت تتصور إذن خلق غير الخلق الذي خلقه الله، أنت تريد خلقا غير ما خلق الله، أنت الكلام عليه في ماذا؟ كلام عليه عند وجوده، الكلام على هذا عند وجوده، لكن هذا قضاء وقضاه الله وقدره، خلقه الله عز وجل لحكم عظيمة ذكرنا منها. فإن أراد أن ينزل أحكاما على شيئا على شيء صاف لا شيء فيه من شر أو ظلم أو كذا، فهذا تصور كون غير الذي نحن فيه، غير الذي نحن فيه، فإنزال الأحكام عما نحن فيه، وذلك فيه حكم عظيمة وجليلة. نعم. وخلقه جل وعلا لذلك له حكم تتميز بها الأشياء وبضدها تتميز الأشياء، وقد خلقنا الله عز وجل للابتلاء والاختبار، فيتبين من يتبع ممن يخالف. نعم. لعلنا نكتفي بهذا والله أعلم. جملة معترضة بين وين؟ قد حرم الله تعالى. اقرأ. وقد حرم الله تعالى على عباده الظلم، فلا يظلم أحد نفسه ولا يظلم غيره. أي نعم، هذا مما يدل على عظم الظلم، الذي هذا مما يدل على عظم الظلم. تصور الظلم حرمه الله على نفسه، يدل على أن الظلم شيء عظيم. الظلم على ثلاث مراتب: ظلم العبد لنفسه، وظلم العبد لغيره، وظلم العبد لربه. ها؟ الظلم بينه وبين الله، من يشرك بالله إنه من يشرك بالله فقد إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. وظلم العبد لنفسه فقد ظلم نفسه، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، المخالفات الشرعية. وظلم العبد لغيره أن تظلم غيرك، وهذا يشمل القول والفعل. والقول أنواع: شهادة الزور، الطعن، السب، الشتم، الغيبة، النميمة، كلام في العرض، السعي في إشاعة الكذب عن شخص، ترويج الكذب عنه إلى آخره. وكذلك الفعل، والفعل إما أن يكون أمره يتعلق بأمر مالي أو بأمر بدني. فالواجب على المسلم أن يسعى لفكاك نفسه قبل يوم القيامة، لأن هناك لا دينار ولا درهم، وإنما حسنات وسيئات، كما قال عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة، فالإنسان يحذر من هذا والله أعلم. كذلك في الحديث عند أحمد وغيره أن الدواوين ثلاثة، وفي بعض الروايات أن الظلم ثلاثة، الدواوين ثلاثة: ديوان بين الله والعبد يغفره الله، وديوان لا يغفره الله الشرك، وديوان موقوف بين العبد وبين الناس، فإن تجاوز عنه غفر له وإلا حوسب. ومثل ذلك أيضا حديث المفلس والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.